قال المؤلف رحمه الله: باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمثقل، وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا؟ عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين هجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان، حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها فجيء به فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بهجرين. رواه الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمثقل، وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا. هذه أيضا من مسائل الجنايات، وأيضا من مسائل القصاص كذلك على وجه الخصوص، ويتعلق بثلاثة أمور أو ثلاث مسائل: الأولى قتل الرجل بالمرأة، والثانية قتل القتل بالمثقل، والثالث طبعا القتل المثقل الذي هو قتل القصاص، بمعنى هل يقتص بمثقل أم أنه لا يقتص إلا بالسيف. هذا المقصود، ليس مقصود فعل القاتل، لا فعل يعني الفعل الذي صدر من القاتل، لا المقصود بالفعل الذي يوقع على القاتل، هل يكون بالمثقل أم لا. أما القاتل فغالبا يقتل بأي طريقة، لكن إذا اقتص منه أن يقتل بنفس طريقته بمثل الطريقة التي قتل بها، أم أنه لا قواد إلا بالسيف. وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا، بمعنى إذا القاتل مثلا اعتدى على المقتول بأن قطع أنفه وقطع يده وقطع أذنه، هذا هو التمثيل. فالأولى أورد في كل ذلك، أورد الشيخ عدة أحاديث، أولها حديث قصة اليهودي أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين. جارية هذه من الأنصار، جارية هذه من الأنصار، وأيضا يبدو أنها حرة وليست أمة، لكن جارية بمعنى تكون صغيرة أو فتاة. وسبب ردها هو أنه أراد أن يأخذ منها أوضاحا، الأوضاح يعني حلي، كان معها حلي وأراد أن يأخذه منها، لكنه لم يجد طريقا إلا أن يقتله، وأيضا قتله. وقيل إنه كذلك أيضا ردها بين حجرين ورماها ببئر، ولكن أدركت وبها رمق فجيء بها فسئلت كما في الخبر هنا، فأومأت برأسها، فقيل فلان، قاتله فلان وفلان، حتى سمي اليهودي، فقال فأومأت برأسها النعم فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بحجرين. والحديث طبعا ثابت في الصحاح عند الجماعة كلهم كما ذكر الشيخ، فهو رد جارية، والرد هو الرضخ بالحجر، بمعنى أن يأتي أو أنه قد يكون جعل رأسها بين حجرين، فكان الحجر الأعلى يرمي به على رأسها ويقابله من الطرف الآخر الحجر الأسفل، هذا هو الرض. فقيل لها: من فعل بك هذا؟ قالت: فلان. فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان، حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها فجيء به فاعترف، جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بحجرين. أولا، كما ذكر العلماء يقولون إن هذا قتل غيلة، وقتل الغيلة كما يدل عليه ظاهر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراجع فيه أهل القتيل، وإنما مباشرة أمر بأن يقتاد منه. فقتل الغيلة قد لا يحتاج فيه إلى أن بخلاف القصاص. القصاص هو لولي المقتول، القصاص لولي المقتول بما إن شاءوا عفوا وإن شاءوا طلبوا الدم أو طلبوا الدية أيضا كما مر معنا، وسيأتي من ذلك مزيد تفصيل. لكن قتل الغيلة يكون في نوع إفساد في الأرض، قتل الغيلة وهو القتل مع الترصد مع الإيذاء مع مقارن لسرقة كما تلاحظون، كما في القصة أنه أراد أوضاحا معها وأخذ أوضاحا معها. فإذا كان فيه شيء غير فقط الدم وإنما صاحبه أعمال مفسدة، وكذلك إذا صاحبه نوع من الخفاء، الغيلة غالبا في خفية كذلك أيضا، فهذا أيضا قد يرجع فيه الأمر كذلك إلى الإمام، من حيث إنه إذا رأى المصلحة بقتله وإن لم يطالب أولياء الدم بالقتل. هذا مما استنبطه العلماء من هذا الحديث. ثم إن الشاهد فيه لما أورد المصنف لمسألتي الباب كلتيهما، قتل الرجل المرأة والقتل المثقل. فاليهودي رجل والمقتولة امرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل بالمرأة، وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، أن من قتل امرأة فإنه يقتل. وقوله سبحانه وتعالى الحر بالحر والعبد والحر والأنثى بالأنثى، هذا لبيان التعداد، وإلا لا يفهم منه يعني لا مفهوم له، لأنه لو كان له مفهوم لكان أيضا الأنثى لا تقتل بالرجل، الرجل لا يقتل بالمرأة ولا المرأة تقتل بالرجل، لو أخذ مفهوم الآية. وعموم قوله تعالى النفس بالنفس أيضا هي تدل على هذا، لكن يبدو أن الأدلة ليست من هاتين الآيتين وإنما من السنة، لأن الدلالة في هاتين الآيتين فيهما نزاع كبير بين أهل العلم. مر جزء منه من أن قوله تعالى نفس بالنفس هذه سياق لحال أهل الكتاب، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر خطاب للمؤمنين، فالدلالة في هاتين الآيتين أو بمجموع هاتين الآيتين فيه نزاع بين أهل العلم قوي. ولكن الذي يؤخذ من أنه يقتل الرجل المرأة من السنة مثل هذا الحديث والأحاديث الآتية، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم هو الصحيح، أن الرجل يقتل بالمرأة، لو أن رجلا قتل امرأة فإنه يقتل بها، وإن كانت الدية سيأتي يعني هل هي على النصف أم لا. وبعضهم قال إنه يقتل بها ويؤخذ منهم نصف دية رجل، لكن هذا لا دليل عليه. وبعضهم قال إن هذا الحديث لا دلالة فيه لأن اليهودي كافر وهذه مسلمة، لكن هناك أدلة أخرى أيضا أوضح من هذا تدل على، وعموم الأدلة على أنه يقتل المرأة الرجل بالمرأة، وكذلك حديث أيضا عمرو بن حزم الطويل وإن كان فيه، لكن أيضا فيه وأنه يقتل المرأة بالرجل، وكذلك أيضا فيه دلالة على أنه يقتل بالمثقل، وهو بقوله فرض رأسه بحجرين، رض رأسه بحجرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتد منه بالسيف، لم يقتله بالسيف، وإنما قتله بمثل ما قتل، فهو رض رأس الجارية بحجرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يفعل به مثل ما فعل. وهذا أيضا هو الذي يبدو أنه أيضا هو الراجح في المذهب عندنا، أنه لا قود إلا بالسيف. الراجح في المذهب عند أحمد أنه لا قود إلا بالسيف، لكن الذي عليه كثير من العلم أنه يقتل بمثل ما قتل. والمثقل بقول الشيخ هو غير الجارح، لأن الجارح هو كالسيف والسكين، والمثقل كالذي يقتل بثقله، مثقل لأنه يقتل بثقله كالحجر يقتل بثقله. كذلك أيضا لا، هذا قتل عمد وليس شبه عمد، هذا قتل عمد، إنما شبه العمد سيأتي في الباب بعد هذا إن شاء الله. أما وهل يمثل بالقاتل، هذا سيأتي في الأحاديث التي بعد هذا. نعم. وعن حمل بن مالك رضي الله عنه قال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها، رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلى. رواه النسائي. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلى. رواه أحمد وله مثله من رواية السمرة. قال وعن حمد بن مالك قال: كنت بين امرأتين، امرأتين هاتان زوجتاه، امرأتين هو زوجتاه كان بينهما، فاعتدت إحداهما على الأخرى فضربت إحداهما الأخرى بمسطح. المسطح قالوا هو الخشبة التي يرقق بها العجين، يرقق بها العجين، فضربتها فقتلتها، فقتلتها وجنينها، يعني أنها كانت حاملا، أنها كانت حاملا. فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها، فدل على أنها ضربتها بما يقتل، لأن العمد، أن العمد هو القتل بما يقتل مع القصد مع العمد. فإذا اجتمع القصد، قصد العمد مع القتل بما يقتل، فإنه يكون عمدا. إذا تعمد ضربه بما يقتل غالبا فمات، فهذا هو العمد. إذا ضربه بما يقتل غالبا متعمدا، فإنه هذا هو القتل العمد. شبه العمد سيأتي في الباب بعد هذا، وهو أن يقتل، أن يضربه لكن بما لا يقتل غالبا فيموت، كما لو ضربه كفا على وجهه فمات، فهذا لا يكون عمدا وإنما شبه عمد. فإذا شبه العمد يجتمع، يتحقق فيه قصد الضرب لكن بما لا يقتل غالبا، أما العمد فيجتمع فيه الأمران: قتل، قصد الضرب مع كون الضرب بما يقتل غالبا، كحجر أو سكين أو عصا غليظة، أو ضربه لا حتى لو ضربه بمقتل إذا كان لا يقتل غالبا، إلا إذا كان تعمد ضرب بما يقتل غالبا كما بعض المقاتل كأجزاء من الرأس أو نحو ذلك، فهذا أيضا يعتبر عمدا. فهذه يبدو أن المسطح هذا اعتبر مما يقتل غالبا، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل بها، يعني قصاصا، تقتل بها قصاصا. فقتلها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، يعني نوع من الدية، وهي أو ما هي دية الحقيقة، خمس دية تقريبا، يعني خمس من الإبل، والغرة خمس من الإبل أو وليدة أو جارية كما ذكر العلماء، لكنها لا تساوي دية كاملة، ما يقابل خمس من الإبل، وأن تقتل بها يعني قصاصا. إذن ما وجه إيراد هذا الحديث في الترجمة يا مشايخ؟ ما وجه إيراد هذا الحديث في الترجمة؟ فهمت السؤال؟ الشيخ ذكر في الترجمة باب قتل الرجل بالمرأة والقتل المثقل، وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا، فما وجه الإيراد؟ والحديث هنا: كنت بامرأتين فضربت إحداهما الأخرى، إلى آخره. ها نحن قتلنا القتل المثقل، يعني بمعنى أن القتل المثقل يعتبر قتلا، قصدك يعني القتل هنا، القتل المثقل إضافة للقاتل ولا للمقتول؟ يعني القاتل هو الذي ضرب المثقل أو المقتول هل يختص به بالمثقل؟ نعم، إذا قلنا القاتل نعم، إذا قلنا القاتل فنعم، لكن لكن هو العادة القتل المثقل في القصاص، هل يقتل به أم لا؟ ولهذا قلنا لكم من مذهب أحمد أنه لا قواد إلا بالسيف، وفيه حديث، لكن إذا كان القاتل بمعنى أنه يعتبر عمدا، القاتل المثقل إذا قتل بالمثقل يعتبر عمدا، لكن يحتاج إلى مزيد تحرير. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة، رواه النسائي. الشاهد منه قوله وينهى عن المثلة، فالأصل في التمثيل أنه لا يجوز، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قتل حمزة رضي الله عنه مثل به، غضب النبي صلى الله عليه وسلم ولعله أخذ على نفسه أن يمثل، ولكن الله عز وجل قال ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة مثلها، لكن التمثيل منهي عنه. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المثلة، وهي تقطيع الأعضاء أو أجزاء من البدن، فإن هذه المثلة، وهذا ممنوع شرعا. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والتمثيل ليس من إحسان القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة إلا أمر بالصدقة ونهانا عن المثلة، رواه أحمد وله مثله من رواية سامر. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من النهي عن المثلة، وهو الشاهد للترجمة من قوله والنهي عن المثلة، أو هل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أسئلة ولا ما؟ هذه ها؟